لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح المقدمة الجزرية في تجويد كلام رب البرية. واليوم هو اليوم 21 من شهر جماد الثانية عام 38 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن أحكام المدود، أحكام المدود من خلال هذه المنظومة المباركة، حيث يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى: باب المد. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر قد وهو والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. هذه الأبيات اختصرت أحكام المدود بشكل عام، ولكن بشكل خاص فقد اختار القراء أمورا واتفقوا على أمور أخرى. يعني هناك أمور اتفق القراء جميعا عليها، وأمور أو أحكام اختلفوا فيها. ونحن في هذا المجلس لا يهمنا إلا القراءات التي نقرأ بها، يعني معنى أننا إذا تحدثنا فالغالب أننا لا نتحدث إلا على ما عليه ورش بطريقيه وقالون وحفص، لأن هذه هي القراءات التي نقرأ بها والتي يعني عندنا اهتمام بها. أما بقية القراءات الأخرى فلعله إذا يسر الله عز وجل ووسع في العمر، فنحن في هذا المجلس المبارك سنتدارس العلوم بما يفتح الله عز وجل، كل ما ييسره الله سبحانه وتعالى فسنتدارسه في هذا المجلس. نحن لازلنا الآن في المتون الأولية من سائر العلوم، وإنما نترقى في علم الفقه. المدود هذه أصلها حديث روي عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقرأ رجلا فقال الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مرسلة أي مطلقة من المد، يعني لم يمد الفقراء. وحق الفقراء أن تمد 6 حركات أو حسب مصطلح الشراح هنا 3 ألفات، أن تمد 3 ألفات، كل ألف فيه حركتان لأنه مد طبيعي على ما سنفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. انتبهوا بارك الله فيكم، لأن أبواب المدود وأبواب وأحكام النون الساكنة والتنوين من أهم أحكام التجويد بعد مخارج الحروف. وأصلا هو هذا التجويد، يعني التجويد هو مخارج الحروف وأحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة وأحكام المدود، وتبقى الأمور الأخرى يعني من زوائد هذا العلم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، وكيف أقرأكها؟ قال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها. وهذا الحديث رواه الطبراني من حديث مسعود بن يزيد الكندي، قال: كان ابن مسعود يقرأ رجلا، ثم ذكر الحديث، وهذا الحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور، وقال أخرجه سعيد المنصور يعني في سننه، والطبراني أي في معجمه الكبير، وابن مردويه، وذكره الحافظ ابن الجزري رحمه الله وهو مصنف هذه المقدمة المباركة في كتابه النشر الكبير بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ مقارب، وقال في هذا حديث حجة ونص في هذا الباب رجال إسناده ثقات، وقد صححه أو حسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. إذن هذا أصل في هذا الباب. والأصل في المدود عموما ما رواه البخاري في صحيحه في باب مد القراءة عن قتادة قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان يمد مدا. ورواه النسائي أيضا في فضائل القرآن عن قتادة بلفظ سألت أنسا كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا. وقد تقدمت معنا أحاديث في شرح الشمائل النبوية في الباب الأخير الذي قرأناه في كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا كان يمد القراءة مدا، وتحدثنا عن ذلك وقلنا ماذا يقصد بمده إلى غير ذلك من الأمور. المصنف رحمه الله ذكر جملة من الأحكام هنا، نذهب نقرأها بيتا بيتا إن شاء الله. قال والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا. قال العلماء رحمه الله المد لغة هو الزيادة، المد لغة هو الزيادة، قال تقول مد الله في عمرك أي أطال الله في عمرك، واصطلاحا هو إطالة الصوت بحرف مدي من حروف العلة وهي الألف والواو والياء، الألف المفتوح ما قبلها والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها، هي آ أو إي، هذه هي حروف المد وهي حروف العلة. بعضهم يقول يمكننا أن نجمع في قولنا نوحيها الواو والياء والألف نوحيها، وهذا المد منه مد اللازم يعني أنه لا مجال لتركه، وقصر ما هو قال والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. فالقصر لغة هو الحبس، قال الحبس، واصطلاحا هو ترك المد، لكن لا يوجد شيء اسمه ترك المد رأسا، إنما عندنا مد طبيعي ومد غير طبيعي، وأسباب المد غير الطبيعي هي الهمز والسكون. إذن أسباب المد سببان، الهمز والسكون. إذن عندنا مد طبيعي ومد واجب أو مد غير طبيعي، وعندنا مد لازم ومد جائز. قال فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطولي مد، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطولي مد، يعني أن المد اللازم هو المد الذي يأتي بعد حرف المد الذي هو الألف والواو والياء، ويأتي بعده سكون، يأتي بعده سكون، وهذا السكون إما سكون عارض أو سكون لازم، سكون عارض أو سكون لازم. وذلك السكون العارض هو السكون الذي يأتي بسبب الوقف، كأن تقف على رؤوس الآي، أو تقف لأخذ النفس، أو تقف لوقف من الوقوف الجائزة في كتاب الله سبحانه وتعالى. واللازم قسمان، المد اللازم قسمان، مد لازم كلمي مخفف، ومد لازم كلمي مثقل. وعندنا مد لازم حرفي، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، ومنهم المخفف والمثقل. فالمد اللازم، المد الطبيعي يكون حركتين، والحركة هي هذا، هذه حركة وهذه حركة، ويمثل لها بعض علماء التجويد بمقدار ألف، لأن الألف يكون مده الطبيعي حركتين، لأن الألف يكون مده الطبيعي حركتان. فقال: فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكين حالين وبالطول يمد. إن جاء بعد حرف المد حرف ساكن، إما ساكن سكونا أصليا أو سكونا عارضا، فعندئذ نمد المد بمقدار ما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. فإما لازم، فاللازم ست حركات. اللازم إذا كان كلمي، إذا كان كلميا يعني في كلمة واحدة جاء المد وبعده الشدة، والشدة نوع من السكون، قلنا إن من أسباب المد السكون والهمز. فالشدة عبارة عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، كلاهما أدمج في بعضهما فأنشأ لنا شدة. من ذلك مثال ذلك دابة: أخرجنا لهم دابة من الأرض. إذن يجب أن تمدها مدا مشبعا، وهو ست حركات. ومثال ذلك أيضا الذكرين، فتقرأها: قل الذكرين حرم أم الأنثيين. فهذه أيضا تمدها ست حركات، لأنه مد لازم كلمي مثقل. وأما المد اللازم الحرفي فيكون في الحروف الأولى من السور. هذه الحروف التي تمد ست حركات مجموعة في قولك: نقص عسلكم، النون والقاف والصاد والعين والسين واللام والكاف والميم. مثال ذلك تقول: قاف والقرآن المجيد، وصاد تقول: صاد والقرآن ذي الذكر. لكن جوز بعض علماء التجويد في الحروف الأولى حرف العين بالخصوص في الكهف والشورى، الكهف كاف ها يا عين صاد. فالعين هنا يجوز لك أن تتوسط فتقرأها بأربع حركات، ويجوز أن تشبعها، والإشباع أولى. وكذلك في حاميم عين سين قاف: حاميم عين سين هذه الحروف المجموعة في قولك نقص عسلكم نمدها مدا لازما حرفيا 6 حركات، ويجوز في العين في الشورى والكهف وفي مريم أن تمد 4 حركات، يعني يسمى مد المد المتوسط، يسمى التوسط. نقول القصر والتوسط والإشباع، القصر 2 حركات والتوسط 4 حركات والإشباع 6 حركات. إذن هذه هي حروف المد الحرفي. نقص عسلكم، نقص عسلكم. قال وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة. هذا المد سمى المد اللازم المتصل، المد الواجب عفوا، المد الواجب المتصل. وهذا فرق بين المد الجائز المنفصل، قال الواجب المتصل والجائز المنفصل. وحاصل هذا المد أن الهمزة إذا جاءت بعد حرف مد في كلمة واحدة فيجب مدها ما بين 5 إلى 6 حركات. اختلف في ذلك القراء، الغالب على قالون أنه يمدها 5 حركات، قالون مدوده قصيرة، وأكثر أو أطول المدود هي مدود ورش وحمزة، ورش من طريق الأزرق وهي الأشهر، يعني ورش من طريق الأزرق هي الأشهر. فهذه تمد عند ورش 6 حركات، وعند حفص أيضا تمد 6 حركات، وقالون يمدها 5 حركات. مسألة تقديرية الحقيقة، يعني التفريق بين 6 والـ5 هي مسألة يعني تأخذها من أفواه الرجال، والتفريق بينها إنما هو تفريق تقريبي. فمثال ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، وأيضا كلمة السوء في قول الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذه أيضا تمدها مدا واجبا 6 حركات. وأيضا سيء بهم في قول الله سبحانه وتعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، هذه أيضا 6 حركات. وأيضا مثل هذه أمثلة فقط يعني الحقيقة، لكن على ذلك قس جميع المدود المتصلة، يعني التي فيها الهمزة بعد حرف المد داخل كلمة واحدة. وهذا محل اتفاق بين القراء رحمهم الله في هذا الموضع، يعني إذن المد اللازم هو محل عفوا المد الواجب هو اللازم يكون في السكون، والواجب يكون في الهمز. اللازم في السكون والواجب في الهمز، اللازم فيه كلمي وفيه حرفي، والكلمي والحرفي فيهما مثقل ومخفف، فيهما مثقل مثل ما قرأنا الآن، ومثل ولا الضالين مثقل فيه الشدة، فيه الشدة هنا. أما المخفف ف الآن، ومثل عندما يقرأ ورش وغيره محياي ومماتي بتسكين الياء قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فمحياي تمد 6 حركات أيضا. أما الآن فلا تجيء بهذا الشكل عند ورش، لأن ورشا ينقل الهمزة فلا يبقى هناك لا همز ولا سكون آلانا، فإذا مددتها لا يكون هناك سبب للمد. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، يعني الشارح يقول إن ورشا يمد المد الواجب 6 حركات، وقالون يمده حوالي 5 حركات، 5 حركات و أو حتى أقل يعني. و يعني عاصم وهو أستاذ حفص يمده 5 حركات، أما قالون قال يمده مقدار 4 حركات ونصف تقريبا، 4 حركات ونصف تقريبا يعني. وهذه مسائل تقريبية تؤخذ بالسماع، ولا يمكنك أن تفهمها بمجرد القراءة. قال: وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. المد الجائز هو المد المنفصل الذي تأتي الهمزة في كلمة أخرى وليست في كلمة واحدة، الهمزة تأتي في كلمة أخرى ولا تأتي في كلمة واحدة، فعندئذ يجوز أن تمده أو تقصره أو تتوسط، يجوز أن تشبعه أو تقصره أو تتوسط، وذلك يختلف باختلاف القراء. يعني هناك من القراء من عنده مد مشبع قولا واحدا، وهناك من يقصره، وهناك من يتوسط. أو المد العارض للسكون مثل بسم الله الرحمن الرحيم، أي مد عرض له سكون بسبب رأس الآية أو بسبب التقاط النفس أو بسبب وقف من الأوقاف أو من الوقوف، فمن حقك أن تمده مدا مشبعا أو تتوسط أو تقصره كالمد الطبيعي. فيجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذا جائز، يسمى المد العارض للسكون، فهذا مد جائز لا حرج فيه، لا حرج على القارئ أن يمده أو يقصره. يعني الشراح ضربوا بعض الأمثلة من القراءات الأخرى ولا حاجة لنا بذلك، إنما اهتمامنا بالقراءات التي نقرأ بها. ورش عند الورش من طريق الأصبهاني وقالون ووجه عند حفص يقصرون المد المنفصل، يقرؤونه دائما بالقصر. وأما ورش من طريق الأزرق فإنه يمده مدا مشبعا، يمده مدا مشبعا، وقد ذكرنا أن ورشا من أطول الناس مدودا من طريق الأزرق، هو من أطول الناس مدودا. إذن حاصل هذا الدرس اليوم أن المد قسمان، المد قسمان، مد أصلي ومد فرعي، مد أصلي ومد فرعي. فالمد الأصلي هو المد الطبيعي الذي هو جزء من بنية الكلمة، وإذا نقصته فإنك تخرج الحرف عن كونه مدا إلى كونه فتحة أو كسرة أو ضمة، ولا يتوقف المد الأصلي على سبب من الأسباب، بل هو جزء من بنية الكلمة، يعني ليس خاصا بسكون أو ليس خاصا بسكون أو همز. وأما المد الفرعي فهو المد الذي سببه الهمز أو السكون، وهذا المد زيد فيه يعني زيد فيه المد لضعفه، زيد فيه المد لضعفه فيتقوى بالزيادة، فيتقوى بهذه الزيادة في المد حتى تصبح الكلمة قوية. وهناك مد، انتبهوا لهذه، لاحق لهذا المد الفرعي ويسمى مد البدل. المد الملحق بالمد الفرعي يسمى مد البدل، مثل آمن وأوتوا، أصلها أأمن وأؤتوا ثم سهلت فأصبحت آمن وأوتوا. فورش من طريق الأزرق يختار مد هذا النوع، هذا النوع من المد 4 حركات. إذا المد البدل عند ورش من طريق الأزرق يمده 4 حركات، وإن كان جائزا عنده أن يمد، أن يقصره أو يشبعه، وهو يقصره عند الأصبهاني، بمعنى أنه يقول في الأزرق: يا الذين آمنوا، لا يقول آمنوا، يقول آمنوا 4 حركات، هذا من طريق الأزرق. أوتوا مثل في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، آمنوا بدل أوتوا بدل، أيضا 4 حركات عند ورش من طريق الأزرق، انتبهوا لهذا. أما حفص وقالون والأصبهاني فعندهم حركتان في مد البدل، عندهم حركتان في مد البدل. والمد الفرعي قلنا بأنه إما متصل أو منفصل، فالمتصل ما كان الهمز في كلمة واحدة، والمنفصل ما كان الهمز في كلمة أخرى، المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. والمد مع السكون قسمان، إما لازم وإما جائز. فأما اللازم فهو اللازم الكلمي أو الحرفي المخفف أو المثقل، وأما الجائز فهو المد العارض للسكون. واضح يا إخواني؟ هناك اختلاف بين القراء، وهذا خاص بورش، عندما ينقل ألف لام ميم أحسب، فينقل الهمزة فتصبح ألف لام ميم حسب، فهل نمد الميم على أساس أنها من حروف المد اللازم الحرفي، أم أننا نقصرها نظرا لأنه لا يوجد لا سكون ولا همز، لا يوجد سكون ولا همز، الهمز طار مع النقل. فهمتم النقطة؟ فهمتم ما أقول؟ هل فهمتم ما أقول؟ تعرفون ما هو النقل؟ النقل هو نقل الهمزة إلى ما بعدها فنزيل الهمزة، مثل يؤمنون، ألا رائك، ليك، بدل أن تقول الأيك تقول ليك، هذا النقل يسمى النقل. فأنت هنا إذا قلت ألف لام ميم حسب نقلت الهمزة، لا توجد همزة، فهل تمد الميم على أساس أنها من حروف نقص عسلكم أم لا تمدها؟ خلاف بين علماء الأداء، خلاف بين علماء الأداء، منهم من قال تمد اعتبارا بعدم الاعتداد بالعارض، ومنهم وهو الأكثر قالوا لا تمد اعتبارا بالاعتداد بالعارض، إذن قالوا لا تمد اعتداد بالعارض. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من درس المد، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ثم نطبق إن شاء الله تبارك الله. أعوذ بالله.